الحقيقة احنا اشتغلنا جامد قوي في الفترة اللي فاتت ومحضرين لهذا، محضرين ايضا لرئاسة الاتحاد الافريقي. بالضبط احنا جاهزين كويس قوي ان احنا نقوم بدورنا في ان احنا نكون مدخل افريقيا. الدور ده على فكرة احنا بنلعبه من ايام الفراعنة، طول عمر مصر مدخل افريقيا ومخرج افريقيا. احنا النهارده جاهزين جاهزية كبيرة قوي، سواء بالمناطق الاقتصادية الحرة، سواء بمحور قناة السويس، سواء بالبنية التحتية الحمد لله اللي قطعنا شوط طويل قوي فيها، بالتشريعات بالقوانين بكل حاجة. حتى في مجال الصحة احنا بنلعب دور كبير قوي، كان عندنا مؤتمر ممتاز من فترة قريبة من اسبوعين كده لفيروس سي بالنسبة لافريقيا، وحضروا عدد كبير قوي من الدول الافريقية. المؤتمر اللي جاي ده على درجة عالية جدا من الاهمية. العالم مضطرب وبيعاني من ثلاث مشاكل اساسية. المشكلة الاولى هي الهجرة غير الشرعية ودي لازم يتشاف لها حل. المشكلة الثانية هي الإرهاب ودي لازم يتشاف لها حل. والمشكلة الثالثة هي الأمن الغذائي. طبعا ده بيرتبط بيه الأمن المائي وتغير المناخ يعني الحقيقة إحنا إن شاء الله في الفترة الجاية هيبقى علينا دور كبير، سواء داخل القارة الأفريقية أو من القارة الأفريقية إلى أوروبا والعالم كله. بس بكرر إحنا الحمد لله جاهزين. وكان في مؤتمر برضو مهم جدا تنوع البيولوجي، لا البنوك المركزية تعمل ده مهم قوي كمان، لأن عشان تعملي تعاون الأول وبعدين تكامل. أنا دائما بقول نتعاون الأول ثم نتكامل. صحيح. التعاون عايز نظم مصرفية وعايز بنية تحتية وعايز طرق وعايز سكة حديد وعايز نقل نهري. ده موضوع مش بسيط، لكن احنا جاهزين واحنا بندي امثله كثيره جدا لافريقيا ممكن تقتدي بيها. التجربه اللي احنا عدينا بيها تسهل الطرق عليهم، ويبقى انجازهم اسرع بكثير مما لو كانوا بيبتدوا يجربوا واحده واحده. كنت بتكلم كمان عن التجارة الإلكترونية وقد إيه أهميتها في السوق المصري، أو ممكن إزاي نعظم الاستفادة منها في دور التنمية. شوفي حضرتك كل حاجة في العالم النهاردة بقت إلكترونية. نعم. الدنيا كلها. ومن على فكرة من الأسباب اللي خلقت مشاكل العالم هي أن الناس كلها شايفة بعضها وبتقارن. ليها سلبياتها زي إيجابياتها. طبعا. يعني شوفي مثلا باللي بيحصل في أوروبا ده. بيحصل اللي بيتفرجوا على أمريكا. فلازم تعرفي انه زي ما له مزايا كبيره قوي له عيوب، لكن مزاياه مهمه جدا. العالم النهارده ما يقدرش يعيش من غير الكترونيات طبعا، لانها بتسهل الامور وبتسرعها يعني بتخلي حتى الشعوب تقرب من بعض، بتبص على احتياجات بعض افضل، البيانات بتبقى اسهل في الحصول عليها. يعني من كل ناحيه الحقيقه التطور الالكتروني اللي بيحصل ده مهم هام، واحنا على فكره ماشيين فيه كويس قوي برضه. الحمد لله. الحمد لله. احنا على وضع ماشيين كويس، وباذن الله الفتره الجايه تبقى احسن بكثير ان شاء الله باذن الله. لا اكيد باذن الله. انا بشكرك جدا دكتوره حسن فهمي، عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب والخبيره الاقتصاديه. شكرا لك يا فندم. شكرا. اهلا وسهلا يا فندم. يا مصر العظيمه يا غاليه يا حبيبتي يا ام الدنيا، يا مصر العظيمه يا غاليه يا حبيبتي يا ام الدنيا، يا بلاد الهرم وشعبك أصيل ونبيل، بهديكي سلام وتحية وتعيشي يا مصر قوية. يا بلاد الهرم والنيل وشعبك أصيل ونبيل، بهديكي سلام وتحية وتعيشي يا مصر قوية. We'll be right back. انتقلنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، ومعنا الآن دكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني. أهلا بيك معنا دكتور محمد. يا أهلا وسهلا. حضرتك معانا النهاردة بشكل يعني حضرتك احنا محتاجين لنصايحك ومشورتك وكلامك بشكل كبير جدا، خصوصا وان يمكن انا عايز اقول اغلبية الناس دلوقتي في الفترة ديت مع كان تغير طبعا تقلب الجو، سواء شوية حر شوية برد، وبعد كده التغيير المفاجئ الحقيقة في الايام الثلاثة الاخيرة والامطار الغزيرة اللي هطلت الحقيقة على مصر. مش عايزه اقول لحضرتك الناس كلها عندها كحه، عندها نزلات برد، عندها برد شديد جدا. من ايه احنا ما بنعملش حسابنا ليه ان لما يكون في جو متقلب ان احنا نقدر يعني نتجنب ونقي نفسنا من هذا؟ الحقيقه ان جو مصر ده اجمل جو في الدنيا، يعني احنا ده صحيح ده لا يقارن باي اجواء موجوده في اي حته في الدنيا الحقيقة. يعني بالبرودة اللي موجودة في أوروبا أو اللي موجودة في بلاد زي كندا، لا أوروبا أو روسيا طبعا. من المعلوم أن في فترات بيزيد فيها نوعيات من الفيروسات، يعني نظرا لأن الجو ما بيبقاش يعني الرذاذ العالق، الناس عادات البشر عاداتنا يعني ناس المفروض أن هو يعتصم يعني في حاجة في إيده في منديل، أيوة. وما يعديش الآخرين. التهوية إحنا بنهوي في الصيف فما بيبقاش عندنا برد يعني بالضبط يعني، لكن لو ما هويناش في الصيف هناخد نفس النتيجة الحقيقة. تمام، يعني احنا دي من ضمن الوقايه، ان احنا يعني في سلوكيات معينه احنا ممكن بنتعامل بيها بشكل خاطئ، دي ممكن بتخلينا نجيلنا البرد او العدوى بشكل سريع. مش معنى ان احنا ما شفناش ان في مريض قدامنا، بس ممكن واحد يكون عطس رذاذه موجود على ترابيزه، على مكان احنا قاعدين فيه، على ازاز منضده احنا قدامها، على اكره باب. صحيح ده مش معنى ان احنا ما شفناش العيان يبقى مش معناه ان احنا مش ان الفيروس ده مش موجود. نعم بالظبط، في يعني لو حد عطس في مكان فالميكروب برقم محدد من عدد البارتيكلز اللي هي هتنقل الميكروب، فده ممكن ينقله باي شكل. طب كيف نرفع مناعتنا بقى؟ ايوه، يعني اكتر حاجه ترفع المناعه التطعيم ده افضل حاجه على ظهر الارض ترفع المناعه. نعم، افضل شيء على الاطلاق. ده بيبقى التطعيم قبلها بفتره يا فندم ولا احنا المفروض التطعيم يبقى في شهر 10 شهر كل سنه، الكبار والصغار والناس اللي عندها فرصه للامراض وخلافه واللي عندهم عادات غريبه في الحياه، فدول لازم ياخدوا التطعيم في هيئه النص واللقاح المصريه. نعم. نمره 2 بتلقي التطعيم غسيل الايد بالماء والصابون وعدم التلامس مع حاجات ملهاش اي معاني، ماء بالماء بس. حتى الماء بيزيح 60-70% من الجراثيم العالقه في ايدينا واحنا مش واخدين بالنا. بالظبط. صحيح. لو زودنا الصابون هنزيد 10%. هل الصابونه معقمه؟ الصابونه مش معقمه، والصابونه تحمل جراثيم، والصابونه ده افضل اختراع للنظافه على ظهر الارض، والصابونه دي اساسها فرعوني الحقيقه بعد الحضاره البابليه. فالصابونه اللي احنا بنشوفها اليومين دول دي صابونه مصريه حقيقيه. نعم. دي اللي موجوده في العالم كله، اللي العالم كله قلدنا بنستخدمها. نعم، مش معناها انها معقمه. الصابون المعقم لن يضيف شيء. في صابون يقول لك احنا هنزيل الجراثيم بنزله 99%. تمام، ده موجود فعلا وده هراء وده مرفوض طبيا، مرفوض من الناحيه الصحيه الامنه، مرفوض على مسؤوليتي. نعم. نيجي نوعيه الغذاء. امتلاء البطن، التدخين اكبر الاشياء، والسمنه اكبر اعداء البرد، المناعه او المناعه. يعني نعم، يعني اذا كنا عايزين نحافظ على جسمنا فلازم ما نبقاش عندنا سمنه، لازم ما ندخنش، ولازم نوعيه الطعام تبقى مهمه، لازم نتجنب المقليات، المسبكات، المخبوزات، الحلويات، سمين الشوربه، وامتلاء البطن ده بيضعف المناعه. سبحان الله، لا احد يعلم ليه. بس في حاجه يا دكتور معلش بعد اذن حضرتك، يمكن فصل الشتاء يمكن بنشعر بالجوع اكتر منه في فصل الصيف، بيبقى محتاجين دايما لحاجات تدينا طاقه، حلويات، حاجات زي كده، فبتبقى فيها يعني بنستخدمها بشكل اكتر بكتير من فصل الصيف. نسيطر على ده ازاي؟ اولا احنا الجوع ده بيبقى داخل يعني فيه هرمون في المعده اسمه الجريلين هرمون. جريلين هرمون ده تم اكتشافه 1998. نعم. جريلين هرمون ما كناش نعرف عن هرمون الجوع ده اي حاجه. وفي هرمون اخر اسمه اللابتين، ده مضاد لل يعني لما بيزيد الجريلين لما بيزيد بناكل، اللابتين لما بيزيد بيطلع من الكتله الدهنيه معناه ان احنا بنشبع. نعم. فلما نشعر بالجوع انا افضل ان احنا نشرب ميه. تمام. ناكل خضار، ناكل بياض بيض، ناكل صدور فراخ، اي حاجه يعني خضار فاكهه طالع من الارض ما نفرطش في الفاكهه. وسوائل دافيه يعني عايزين نرجع بقى لل لل, لل... ال... مثلا الحاجات زي الكركديه زي اليانسون، الحاجات اللي هي الطبيعيه. ظهر حاجات في الحياه بنقول لك ان فيتامين سي هو اهم حاجه للمناعه. نعم. الحقيقه هو فيتامين د هو اهم حاجه للوقايه من البرد. فيتامين د. فيتامين د. فيتامين د. نعم. فيتامين د ناخده عن طريق الطعام وليس الاقراص. مفيش حاجه اسمها نروح نحلل فيتامين د عشان نرفع مناعتنا، كلام برضه مرفوض. فبيضة مسلوقة، في ناس كتير عندها حساسية بيض، فدول اللي هتجنبوا البيض. نعم. فيها زيزانسين، فيها أوميجا، فيها زنك، فيها سيلينيوم، فيها كل يعني مقومات المناعة والأغذية المحفزة للمناعة تقوي المناعة. الورقيات. نعم. بالضبط. الورقيات فيها سيلينيوم وزنك، هي والبقول. نعم. وجبة الفول المصرية دي أهم وجبة في الدنيا. نعم. البصل والثوم من أفضل الأكلات اللي تعمل هذا الكلام. وأفضل مشروب ممكن ناخده على ظهر الأرض يحفز المناعة. أيوة. هو القهوة. القهوة. القهوة. القهوة. البن. وهذا نعم. كلام على مسؤوليتي. نبات البن. النبات حبوب البن. ده بيقوي المناعة. أفضل نبات على ظهر الأرض هو ونبات الشوكولاتة، بس مش الشوكولاتة بتاعت المطبخ ولا الشوكولاتة اللي هي باللبن، اللي هي الخام. الخام الحقيقي. نعم. الخام الحقيقي. نعم. نعم. أنا بشكرك جدا دكتور محمد منيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، يعني ومعذرة طبعا كنت نفسي نقعد مع حضرتك فترة أطول لكن وقتنا انتهى. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذه النصائح، ودايما بالشفاء يا رب لكل المصريين بإذن الله. شكرا لك يا فندم. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الرئيس التنزاني جون ماغوفولي. استعرض الرئيسان خلال الاتصال تطورات مشروع سد سيجلر جورج في تنزانيا والمقرر أن تقوم شركة المقاولون العرب بتشييده. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي بأن الرئيس أكد مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحضور مراسم التوقيع على عقد إنشاء السد يوم الأربعاء المقبل. تنطلق اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار بإفريقيا 2018 صباح غد تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد من زعماء القارة الإفريقية وأكثر من 3000 شخص من رواد الأعمال بالدول الإفريقية. وينظم المنتدى كل من وزارتي الاستثمار والخارجية بالتعاون مع منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. ويناقش المنتدى على مدى يومين مستقبل وأفاق الاستثمار في القارة الإفريقية، وذلك بمشاركة 3000 شخص يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من جميع أنحاء القارة والعالم. رفض وفد ميليشيا الحوثي إلى محادثات السلام في السويد اليوم تسليم ميناء الحديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وذلك خلال المحادثات التي تجرى بين الطرفين بوساطة الأمم المتحدة. وصرح ممثل الحوثيين بأن فكرة تسليم ميناء الحديدة غير واردة على الإطلاق. كانت الحكومة اليمنية طلبت تسليم الميناء مهددة باستئناف هجومها على المدينة الساحلية. صرح وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم بأن دول منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ودولا أخرى خارجها قررت في ختام اجتماعات فيينا خفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا أملا بتحسن الأسعار. وأوضح الوزير العراقي أنه سيتم توزيع هذا الخفض بمعدل 800,000 برميل يوميا للدول 14 الأعضاء في أوبك و 400,000 برميل لشركائها 10 وبينهم روسيا. إلى هنا سيدتي وسادتي ينتهي موجز الأنباء أدعناه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات القضية الفلسطينية كتبه محمد السيد، وكتب يقول: أثبت المجتمع الدولي إيمانه العميق بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بعد فشل الولايات المتحدة أمس في تمرير قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين حركة حماس، ولم يعتمد مشروع القرار الأمريكي لعدم حصوله على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورحبت اليوم جامعة الدول العربية بنتيجة التصويت والتي أظهرت دعم العالم للحق الفلسطيني والتمسك بالشرعية الدولية وبعدالة القضية والنضال الفلسطيني المشروع لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال، مثمنة موقف الدول التي صوتت لرفض المشروع الأمريكي. كما رحبت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بنتيجة التصويت موجهة الشكر لكافة الدول التي صوتت ضد القرار الأمريكي انتصار للحق الفلسطيني وإدانة توجيهات الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي. وفي تصريح صحفي له أكد نبيل أبوردينا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت اليوم أنها قادرة على حماية المشروع الوطني الفلسطيني وإفشال كافة المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أبوردينا أن المنظمة مدعومة من المجموعة العربية وكافة أحرار العالم تصدوا للمشروع الأمريكي الموجه ضد حركة حماس، وشدد على أن إسقاط القرار الأمريكي يشكل أيضا رسالة للإدارة الأمريكية والإسرائيل بأن كل المؤامرات على القيادة والشرعية الفلسطينية لن تمر. تحت عنوان تطورات القضية الفلسطينية استمعنا إلى تحليل إخباري قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء. مع دقات 11 إن شاء الله نوفيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. تحت عنوان عقد بيع مكان في المعبد لأسمتو وإخوته، وفيها يبدأ الكاتب قائلا: السنة 21 شهر هاتور من حكم الفرعون بسمتك له الحياة والصحة والعافية. الكهنة والكهنة خدام الإله، والكهنة آباء الإله التابعون لبيت آمون في تزوي، قد أعلنوا للكاهن والد الإله أسمتو ابن بتيسي وللكاهن والد الإله يتورو ابن بتيسي والكاهن والد الإله ببس قائلين: لقد أعطيناك هذا المكان في المعبد للسكن الخاص ببيت آمون، وحده الجنوبي معبد الإلهة تموت زوجة آمون، والحد الشمالي خنت، والغربي برج كيهك، أما الحد الشرقي فهو حجرات المخزن التابعة لآمون. إنه مكانك وليس لأحد في البلاد أن يستولي عليه غيرك. ثم يكمل الكاتب صيغة العقد فيقول: واعلم أن الرجل الذي سيأتي إليك قائلا إنه ليس مكانك وسيعطيك أي فضة أو أي غلة تسر قلبك فلا تنصت، لأن مكانك في المعبد سيبقى ملكك للأبد، والرجل الذي سيأتي إليك ليأخذك إلى القضاء باسم هذا المكان في المعبد المذكور أعلى فإنه لن يكون في استطاعته أن يقدم أي شاهد على ذلك. بحياة آمون وبحياة فرعون له الحياة والفلاح والصحة، لن تقول أي كلمة ولن نسحب أي كلمة مما كتبه الكاهن والد الإله حاروس. وأسفل هذا النص نجد سطرا من الكتابة الهيروغليفية، وهو عبارة عن توقيع شاهد ومكتوب فيه: وقعت بواسطة الكاهن والد الإله ينحاور ابن بيفوت. ثم يأتي بعد ذلك 11 نسخة خاصة بالشهود، والصورة في كل نسخة عبارة عن: شهد على ذلك فلان ابن فلان، وكان شاهدا في السنة 21 من عهد الفرعون له الحياة والفلاح والصحة، على الاعتراف الذي عمله الكاهن والكهنة خدام الإله والكهنة آباء الآلهة التابعون لبيت آمون في تزوي. ثم يكمل بعد ذلك تفاصيل العقد. أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. هنا القاهرة. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، أهلا بكم ومرحبا بكل السادة المستمعين معنا الآن. الحقيقة الأسبوع الماضي تحدثنا عن افتتاح معرض إيدكس اللي يمكن كان هذا الأسبوع 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية، وكانت مصر لها وجود قوي جدا في هذا المجال خاصة التصنيع العسكري، وتحدثنا أيضا عن الرسائل القوية والعجيبة اللي بعث بها هذا المعرض يعني لكل دول العالم، وبيؤكد على أن مصر قوية وأنها لن تنكسر أبدا، ويعني وأنها أيضا تحافظ على أمنها. الحقيقة أن اليوم نود أن نتحدث عن قيمة وعن عظمة وعن مكانة وتاريخ ووطنية المقاتل المصري والجيش المصري خير أجناد الأرض. الحقيقة يمكن أن تكون قوتنا المسلحة في أعلى درجات القوة والقدرة لحماية ووجود وبقاء الوطن والحفاظ على أمن القومي. معنا الآن على الهواء سيادة اللواء نصر السالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أهلا بك معنا سيادة اللواء. أهلا، مساء الخير. مساء النور يا فندم. يمكن أن النهاردة عايزة أتكلم على براعة وقوة المقاتل المصري، يعني المعدات طبعا ده شيء مهم جدا أن تكون المعدات موجودة وتكون في تكامل وتعاون ما بيننا وما بين دول العالم، ولكن أنا عايز أتكلم عن المقاتل المصري وتدريبه وتأهيله لكي يصل إلى هذه الدرجة الكبيرة الحقيقة اللي بتشرف أي دولة أنها تشاركه في التدريب وأنها تكون موجودة مع المقاتل المصري. عايز أتكلم على الناحية دي بالتحديد لأن ده عنصر مهم جدا يمكن كنت أود طبعا أن أتحدث عنه في خلال معرض إيدكس، لكن طبعا الكلام موصول مع حضرتك سيادة اللواء. يعني أنا هبتدي بداية غير تقليدية وهقول حكاية صغيرة زمان كنا بنقراها وإحنا لسه صغيرين عن ملك مات وفي ولي العهد بتاعه طفل صغير. نعم. فأمه جات جابت له سيف صغير كده قد شبر وعايزة تشجعه، فأدت السيف ده لابنها بتقول له تقلد سيفك يا ملك. فنظر الطفل الصغير ولي العهد ده للسيف اللي أمه بتدهوله ونظر لسيف أبوه اللي متعلق قدامه، فقال لا ولكن يا أمي هذا السيف أقصر من سيف أبي بخطوة. فكانت الكلمة اللي ترددت عبر العصور بعدها لما ردت عليه أمه وقالت له يا ابني أو يا بني تقدم خطوة يطول السيف خطوة. الله. الكلمة دي معناها إن السيف بالإيد اللي بتمسكه. نعم. بالعقل اللي بيحرك الإيد. صحيح. هي دي الاستراتيجية بتاعتنا اللي احنا عبر العصور بننفذها، السلاح بالرجل وليس الرجل بالسلاح. نعم. فهي السلاح ضروري، لأن أي جيش بالعالم بيكون من ثلاث عناصر. العنصر الأول هو القيادة، العنصر الثاني هو المقاتل، العنصر الثالث هو السلاح. فإذا كان السلاح وكان نصبنا في وقت من الأوقات وخيره يعني شاهد حرب 73. صحيح. إن السلاح لم يكن بنفس درجة التقدم ولا بالكفاءة. نعم. ولا كفاءة السلاح اللي مع عدونا. نعم. فكان لازم نعوض هذا بإيد وعقل المقاتل المصري. نعم. إيد وعقل المقاتل دي كلها مهارات مكتسبة، إنه لابد من التدريب، لابد من التربية الصحيحة على الروح القتالية، على حب الوطن، على الفدائية. هم دول اللي بيصنعوا المقاتل اللي يقدر يعوض فرق التسليح، فرق المقارنة. احنا في 73 زي ما قلنا، وده اللي احنا في إيدكس 2018 العالم جالنا عشان يتفرج عليه. صحيح. يعني لما اجي انا اغامر وادخل بسلاحي في معرض في 376 دولة، شركة نعم. من اقوى واحسن شركات العالم. نعم. في انتاج السلاح، اللي لم يكن لدي ما اقدمه يبقى انا بحط نفسي في موضع في خطر. نعم. لان الناس هتيجي تشوف سلاح طب ما المصريين بتعرضوا ايه. لا. صحيح. لا انا بعرض سلاح فيه قد لا يكون بنفس درجة التقدم بتاع امريكا وروسيا وفرنسا. انما على الاقل بيؤدي نفس الهدف وبافكار بسيطة، و نقول انه ايه اقل في التكلفة من السلاح الغالي اللي هم بينتجوه ده احيانا. كمان سيادة اللي هو يعني بدون قطع كلام حضرتك، ان احيانا ممكن تكون المعدة نفسها او السلاح نفسه تم مثلا استيراده من دولة يمكن كفاءته 70%، لما بيتم تطويره بعد كده داخل مصر بنلاقي ان المقاتل المصري ممكن ان هو يجعل كفاءته 100%. ده كلام صحيح، ده مش 100، ده اكتر من 100. واكتر كمان من 100. وانا هديك امثله من الواقع يعني. نعم. عشان يبقى كلامنا حقائق وارقام. نعم. يعني اولا احنا لما جينا في 73، خلي بالك انا بقول 73 واحنا بنطور من 73 لحد دلوقتي. تمام. كل يوم بنطور، بس كانت الامكانيه اقل في 73. أوري طبعا كيف نطور، كيف. نعم. يتم التطوير في التطوير ازاي. نعم. يعني مثلا على سبيل المثال خط بارليف لما اتبنى، حيين بارليف رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي اللي سمى الخط باسمه قال إيه؟ قال لقد بني هذا الخط بتكنولوجيا تسبق المصريين بخمسين سنة، والمصريين يحتاجوا لخمسين سنة حتى يفهموا كيف يتعاملوا مع هذا الخط، ونحن سنحافظ على هذا الفصل الزمني. يعني كل يوم هيطوروا مهما إيه نحاول نحصلهم هيسبقون. فإحنا عملنا إيه؟ أنا عايز قبل ما أقول كمان دي، الخبراء الغربيين قالوا المصريين لن يتغلبوا على خط بارليف إلا إذا استخدموا قنابل ذرية، والمصريين عمرهم ما هيمتلكوا قنابل ذرية. صحيح. عقدوها. جم الروس حبوا يعني يكبروا بخطرنا ويطمنونا شوية، قالوا لا لا لا مين قال كده، انتوا ممكن تعبروا القناة وكل حاجة. بس اعملوا حسابكم ان انتوا اقل خسائر في العبور مش هتقل عن 50% لو هم بيطيبوا خطرنا. احنا عملنا ايه؟ شوف العقلية الجبارة بقى، ما جريتش ورا 50 سنة ولا استنيت ولا حاجة. انا جبت فكرة من قدماء المصريين بقالها 5000 سنة بخراطيم مية بسلالم حبال في 6 ساعات بقوا 50 سنة دول في خبر كان اللي هم بتوع خطر بأقل الإمكانيات لكن شغل عقل بفكرة. صحيح. هو بفكرة. التطوير بفكرة. نعم. وهكذا. نعم. ده اللي خلى الصاروخ بتاعي أو طقم الصواريخ اللي المفروض في المعدل بتاعه يدمر 2 لـ3 دبابة ولو هو اتدمر نقول له شكرا انت خدت امتياز، يقوم يجي يدمر 26 دبابة. قياس ما حصلش. الطيارة الفانتوم تساوي 4 طيارات ميج 21، تيجي الميج 21 تسقط الفانتوم، وعندنا طيارين ميج 21 اسقطوا 2 و3 طيارة فانتوم. اسقط الفانتوم بطيارة ميج 17 اللي هي نص الطيارة الميج 21، اسقط الفانتوم بهليكوبتر حوامة. اذا في هي دي بفضل الله تعالى. نعم. المصريين لديهم القدرة والفكر ان يطوروا افكارهم، يطوروا في السلاح ويطوروا في استخدامه هم بأيدي مصرية. احنا يعني لما دخلنا معرض إيدكس 2018 دخلناه واحنا قدامنا خبرة قتال تمتد لقرن على الأقل من الزمان. صحيح. هذا القرن من الزمان احنا لما دخلنا حاربنا فين؟ حاربنا في سيناء وفي الحدود الغربية وفي اليمن وفي حرب تحرير الكويت في الكويت وفي حرب الباطن. خبرة قتال في مسارح حروب مختلفة وطقس. نعم. مختلف. كل ده حطناه في أفكارنا. نعم. لما جينا دخلنا معرض سلاح سنة 2018 رحت لحضرتك لو رحت وشفتي. نعم. هتلاقي قد إيه الجناح المصري كان مزدحم بالأجانب قبل المصريين جايين يتفرجوا. طبعا. إيه السلاح المصري، إيه الأفكار جدا، هم اتعودوا على أن احنا بنعمل فكرنا بنقدم أفكار جديدة. طورنا اللي احنا خدناه من امريكا ومن روسيا ومن المانيا، طورناه ما خدناهوش زي ما هو. ده صحيح. وانتجنا سلاح خالص من عندنا، انتجنا رادار خالص، انتجنا مدفع، انتجنا معدات للكشف والتعامل مع المفرقعات اللي هي السلاح القذر اللي استخدمه الارهابيين ضدنا. نعم. بقينا احنا اكثر تقدما في التعامل مع مثل هذه المتفجرات والمفرقعات والشراك الخداعية والألغام والحفر والأنفاق اللي تحت الأرض لحد 20 متر. لدينا الحمد لله النهاردة عقول ولدينا أيدي خبيرة بتطور السلاح، وهي نفسها بتطور نفسها بعقول واعية ذكية لديها خبرتها. فبقينا احنا الحمد لله السلاح بتاعنا اتطور، المقاتل بتاعنا بيعمل فكره وبيعوض اي نقص في السلاح، القياده اعتقد الحمد لله رب العالمين اللي قدرت تخلي الناس اللي كانوا، ودي يعني من الحاجات الطرائف اللي ملت السوشيال ميديا. نعم. يقولوا ان سنه 2013 بعد 30 يونيو منعوا عنا السلاح ووقفوا كل حاجه. 2018 جابوا كل اسلحتهم يعرضوها عندنا. شوفي بقى ادي عظمه القياده وعظمه المصريين. طبعا طبعا. وسيظل الجيش المصري هو الدرع والسند والحارس الأمين للأمة، يمتلك القوة على الردع حفاظا على السلام وحماية الأرض والعرض والحدود، وهو أيضا صانع المعجزات وسر بقاء الوطن وخلوده. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء نصر السالم المستشار أكاديمية نصر العسكرية العليا، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. ويبقى أن احنا نقول حفظ الله مصر وحفظ جيشها، تحيا مصر. الحدود واقفين أسود يحرسوا أرض الجدود، زي الوحوش ما بيناموش، أصلهم خير الجنود. واللي مالوش خير في الجيش خسارة في لقمة العيش، عاش الجيش المصري عاش، من غيره احنا ما نسواش. والله حي زلنا معكم في نهاية الأسبوع، ويمكن في خبر طريف حبيت نقوله قبل ما ندخل بقى على استكمل ملف الفلاح ما له وما عليه. محافظ البنك المركزي بيقول إن 2020 عام التداول بالنقود البلاستيكية، هذا ما أعلنه طارق عامر محافظ البنك المركزي عن إنتاج نقود بلاستيكية من بعض فئات النقد المصرية الجنيه المصري مع حلول عام 2020، وذلك بمطبعة البنك المركزي المصري الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووضح أنه سيتم تداول النقود الجديدة عام 2020. وأضاف محافظ البنك المركزي أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، مشددا على أن القرار جاء للحد من تزوير الأموال الورقية وخفض تكلفة الطباعة. ويشار إلى أن النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة والسمك الأقل، الأمر الذي يتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهي صديقة للبيئة وذات قابلية أقل كثيرا في التلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير بها. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله الله الله الله. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله الله الله الله. بلدي الناس الطيبين عين بلدي، مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع ونستكمل الملف اللي يمكن فتحناه الأسبوع الماضي عن الفلاح المصري ما له وما عليه. يمكن كان معانا الحقيقة الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين الأسبوع الماضي، وكان بيتكلم عن أو بيحذر من عدم وجود سياسة زراعية واضحة في مصر، وانعدام وجود خطط مستقبلية لدى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية. تكلم أيضا عن تخلي الاتحاد التعاوني الزراعي عن دوره في مساندة المزارعين وتسويق منتجاتهم. الحقيقة تحدث عن التشريعات والمساندة للفلاحين، ولابد من وجود هذه التشريعات لعدم تركهم هكذا. تحدث أيضا عن الإرشاد الزراعي، يعني لابد ان كل هذه المشكلات يكون لها حلول، علشان احنا بنتكلم عن الفلاح المصري وبنتكلم يمكن عن الزراعة، وهي بتكون يمكن الفلاح بيعاني من حاجات كتيرة جدا، ارتفاع أسعار الوقود، العمالة، التقاوي، الأسمدة، المبيدات، سواء في بحري أو في الصعيد. لكن احنا يعني حبينا الحقيقة ان احنا نبقى نمسك كل محافظة على حدة ونتكلم مع المسؤولين اللي موجودين ونشوف ممكن نصل ان شاء الله الى حلول ازاي. يمكن هنبدأ بمحافظة الشرقية، الاستاذ علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية. اهلا بيك معنا يا استاذ علاء. اهلا وسهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين البرنامج العام، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بخير يا رب. أستاذ علاء، يمكن إحنا بنتكلم عن الشرقية لأن إن في بعض المشكلات الحقيقة اللي بتعاني منها، وخصوصا إني يمكن عايز أقول إن مهنة الزراعة هي العمود الفقري، ويمكن هي حجر الزاوية للاقتصاد المصري. مش عاوزينها تتعرض للخطر، مش عايزين يبقى في سياسات متضاربة خاصة بوزارة الزراعة، ما فيش توفير لمستلزمات الإنتاج للمزارعين. يمكن دي كانت أهم المشكلات اللي موجودة في محافظة الشرقية. في مزارعي المراكز الشمالية بالمحافظة قالوا إن احنا بنعاني من مشكلة ضعف مياه الري وعدم وصولها لنهايات الترع، وقالوا كمان إن بيلجأوا في الآخر للصرف الزراعي المخلوط بمياه الصرف الصحي علشان يروا أراضيهم عشان يحموها من العطش ومن التلف ومن الموت. قالوا كمان معاناة المزارعين ما بتقفش عند هذا الحد، لكن بتمتد أيضا في زيادة تكلفة زراعة الفدان، فدان الأرض، نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية، مستلزمات الإنتاج، الأيدي العاملة، بصورة ما تتناسبش مع الأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية اللي بتحددها الحكومة للفلاح المصري. طبعا احنا عارفين التجار الجشعين أستاذ علاء قد إيه بيبقى المحصول اللي ممكن يتاخد من الفلاح بيباع، مثلا لو كان باتنين جنيه ممكن يتباع بعد كده على ما بيوصل للمدينة ممكن بيوصل لعشرة والاتناشر جنيه. نتكلم يعني ايه الحلول لحضرات من وجهة نظرك كوكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية، ايه الحلول من وجهة نظرك سواء في عدم وجود او وصول المياه لري الاراضي الزراعية في الشرقية، او للمشكلات اللي بيعاني منها الفلاح في الشرقية بالتحديد؟ الله حضرتك، اولا كل سنة وانتم طيبين ومساء الخير على السادة المشاهدين جميعا. وحضرتك زي يعني ما ذكرتي فتحتي تقريبا جميع الملفات الزراعه كلها بالكامل في مصر بالكامل. نعم. وطبعا بما ان محافظه الشرقيه يعني جزء اصيل من الجمهوريه، وطبعا هي يمكن المحافظه الاولى على مستوى الجمهوريه الزراعيه، يعني هي والبحيره، مساحه 870 الف فدان بتزرع المحاصيل الاستراتيجيه المهمه في مصر، واهمها طبعا احنا في الشتاء دلوقتي القمح. نعم. بنزرع حوالي 400 ألف فدان. طبعا حضرتك عارفين الزراعة دي مش عنصر واحد بس، أكثر من عنصر، سواء المياه، سواء المال، سواء الإنسان نفسه أو البشر أو العمالة، ودول يعني عناصر مهمة جدا. لما بتتوافر العناصر دي كلها المجتمع تنهض العملية الزراعية كلها بالكامل. والجزء ده يمكن بنحسه في الاستثمار الزراعي اللي عندنا في الجزء الصلحيه والاماكن اللي منزرعه دي اللي بيبقى فيها استثمار. لكن طبعا بما ان الاراضي القديمه او الاراضي اللي هي مفتاته اللي مع المزارعين اللي حضرتك اللي احنا الدوله المفروض بتقف جنبهم صغار المزارعين، نعم اللي هم صغار المزارعين، احنا عندنا الحمد لله بنتميز من الناحيه دي ان الحكومه والدوله واقفه معاهم، واقفه حتى هذه اللحظه يمكن في ظل التحرر الاقتصادي والراسماليه اللي موجوده، التحرر التام لكل واحد يزرع كيف ما شاء، او ما فيش حد النهارده بيقول لحد انت بتزرع ايه. الحكومه ما زالت واقفه مع المزارع، بتدعمه لسه في الاسمده، بتدعمه لسه في المبيدات، ده موجود على ارض الواقع واحنا حاسين. طب بنوفر احنا المستلزمات دي وبنوصلها، بس احنا انا هقول لحضرتك بس الحكومه بتقدم ايه ولسه المطلوب ايه من المزارع، زي ما حضرتك الطرفين ما عليه وليه. تمام يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك في سياسه التسعير مهمة جدا، يبقى في قطاع العمل موجود، بما ان احنا قلنا في تحرك اقتصادي، يبقى النهارده بنتكلم في حكومه المفروض يكون في قطاع العمل بالكامل، رجال الاعمال كل اللي هم التجار بقى الجشعين، دي عايزه وقفه كبيره جدا، عشان لما الحكومة النهاردة بتيجي تحدد سعر وبقى سعر مرضي للأطراف بييجوا يدخلوا. يمكن حضرتك شفت البطاطس، شفت مشكلة الطماطم وهكذا، بتيجي التجار في الوقت واللحظة اللي المفروض بنشتغل فيها وكل واحد ياخد حقه فيها بيجي بيروحوا متدخلين ويعملوا أزمة في الايه في الأسواق. يبقى دي النهاردة عايزة يعني هو اللي ضد هؤلاء الناس الجشعين فعلا، لأن السعر اللي بيبقى موجود على أرض الواقع غير السعر اللي هو موجود للمستهلك. ودي جربناه الحكومة لما بتتدخل وتبدأ ربنا يحمي طبعا الجيش. احنا محتاجين بس يكون الحكومه لما بتتدخل ويعني وتحدد سعر معين للفلاح انه يكون برضو مرضي للفلاح، ما يبقاش انا بنقول احنا جربنا جربنا في ازمه البطاطس وشفنا السعر الحقيقي بتاعها على ارض الواقع كان كام. لما بيجي من الغيط او بيجي من الحقل بيبقى سعره كام، وعبال ما بيوصل للمستهلك شوف كام اضعاف اضعاف. نعم شوف اسعاره بتبقى عامله ازاي. يبقى دي جزئيه مهمة جدا ودي لازم يكون فيها وقفة. يعني قضية أمن قومي يعني النهاردة في دول أنا شفتها بعناية كانت القضية دي أمن قومي. يعني حضرتك معانا يعني حضرتك معانا بالفعل إن لابد من إن الفلاح يكون راضي عن السعر اللي هو بياخده، ميبقاش هو تعبان كل السنة تبقى شايفة الأسعار الحالية إيه زي القطن. القطن النهاردة لما أعلنت سعر الضمان أو سعر اللي هو اللي المفروض هيتباع بيه 2700 كان السعر يعني يعتبر مرضي. النهارده لما جت التجار وجت شركات قطاع خاص وبداوا يجمعوا وبداوا يحطشوا السوق وبداوا يلموا ب 2500 و2400 طبعا بيجوا في توقيت وبعد عشان عارفين ان المزارع ما عندوش قدره ان هو يركن المحصول فتره طويله لانه محتاج فلوس عشان هيزرع قمح وعايز يزرع برسيم وعايز يزرع ويزرع. لكن لما بيركن بياخدوه ما بقى يحجزوه ويركنوه وبعدين بعد كده السعر يعلى. هو كان في قرار حضرتك ان هيتباع محصول القطن ويمكن تم تحديد سعر القطن واتحرك دلوقتي ب 2700 بعد كده القرار ده اتنفذ لحضرتك. وبعد ما انا بقول اهو انا بقول دي بتبقى مجموعه كبيره جدا من مجموعه تشريعات لازم يبقى في تشريعات ان ده خط احمر حقيقي لان خلاص بقى متعبنا من الناس دي. النهارده اللي يلعب في الاسعار النهارده بيلعب بالامن القومي طبعا. زي ما قلت لحضرتك ما فيش اي نهضه لاي دوله الا لما بتبقى مامنه نفسها من ناحيه الزراعه. طيب احنا زراعة قوية يبقى احنا بنتكلم في صناعه اقوى. يعني النهارده لما نقول هي عصب الاقتصاد المصري المتقدمه علميا المتقدمه هتلاقي الزراعه عندها فعلا متقدمه وعندها اكتفاء في كل حد. فاحنا فعلا لازم يكون الظهير بتاعنا يكون احنا الظهير بتاعنا قوي جدا اللي هو الظهير اللي احنا بنتكلم عليه بقى اللي هو الزراعه. ودي لازم يكون خطوط حمراء اللي يتلاعب في اي اسعار النهارده او في اي حاجه زي الاسمده. ما عندنا بنضرب بايد من حديد على اي حاجه في اي حد يجي يعمل الاسمده وكل يوم بيجي نمسك ناس في السوق بره اللي بيشتغل تحت بير السلم وعاملين قضايا وعاملين شغل ورعب للناس. النهارده الاسمده مدعوم دوله بتدعمها جامد. طب هنا في حاجه برضو مشكله خاصه طب هنا استاذ علاء معلش في حاجه برضو خاصه بالاسمده برضو يعني في موسم الزراعه بنلاقي ان صغار المزارعين بيعانوا من حاجه ان الاسمده للمساحات اللي بتقل عن 8 قراريط ما بيدهمش اسمده فبيضطر المزارع الصغير ده ان هو يلجا بقى للسوق السوداء وياخد بسعر اكتر. ليه مثلا عنده قراط او اتنين مش لا لا لا الكسور دي احنا بنجمعهم مع بعض بس احنا النهارده لو عملنا كده يحصل هدف. احنا الصغار دول بنيجي نجمع واحد واثنين وبنديهم حقهم مع بعض بنشاركين بعض. يعني الاقل من 8 يعني الثمن قراريط في زراعه القمح بندي مثلا 3 شكايه يبقى الثمن قراريط لهم شكار. طب هيبقى عنده 4 قراريط او 3 او 5 بيشوف زميله اللي جنبه برضه بيبقى تقريبا زيه وبنشركه معاه وبياخد حقه مني. بس احنا عندنا ما عندناش مشكله احنا ما فيش حد عندنا في النقودش مش كده يعني احنا عاملين اليه اللي بيها كل المساحه سواء اقل او اكتر بنجمعهم مع بعض وبنديهم حقهم. في مشكله عامه الحقيقه برضه يا استاذ علاء ان مش بس في الشرقيه برضه في محافظات كتيره بتتكلم على ان الاسمده اللي بيتم تحديدها مثلا للمزارع او للفلاح علشان يحطها في ارضه بتكون اقل بكتير من المفروض ان هو ياخدها. يعني بتبقى مثلا هو محتاج دي برضه ممكن تحطيها تحت الجزء مين اللي بيحدد الارض. انا بقول لحضرتك اهو دي ممكن تحطيها تحت ايه تحت الجزء اللي حضرتك ذكر فيها اللي ليه واللي عليه. اللي ليه ان هو ياخد واللي عليه ان هو يسمع ان راي العلماء وراي الاساتذه وراي الدكاتره وراي البحث العلمي. بحث العلم النهارده والبحوث قالت ان ده ليه مثلا 70 وحده في 3 70 واحد دول يطلعوا من 3 شكاوي. احنا عندنا المزارعين في ثقافات متراكمه قديمه انه يقول لك ادي ادي ادي شكاير، يعني ادي خمسه شكاير. فبيقول لك بضطر اشتري من بره اكمل. النهارده هو عارف، هو عارف الصنف اللي هو جاي اللي هو احنا مدينه الحديث ده. هو اللي هو اللي عامله ولا مركز بحوث اللي عامله؟ يعني مين مين اللي استنبط الصنف؟ استنبطه مركز البحوث. احنا برضو مركز البحوث زرعه هنا وزرعه على جميع انواع الاراضي. وبيقول ان هو يحتاج 70 واحد. هو بقى لما يجي يزرع في الارض، انت عارف الفلاح بيحب الخضار، يحب الوفره في الجمه. بس هي العمليه مش عمليه ان انا النهارده عايز نمو خضري وبس. هو بيتبسط اول لما يشوف العود قدامه طويل، بس هيدي ثمر، هيدي انتاج. ما هو ده اللي احنا بندور عليه. هو عايز يدي خمسه وست شكايب، لكن احنا وده شغل بقى الارشاد. ده هيخلينا يا استاذ علاء برضو، ده هيخلينا نتكلم عن غياب المرشد الزراعي. ما هو برضو مش موجود، احنا ما بينزلش في الارض مع الفلاح. احنا لنا تجارب في شغل الارشاد الحمد لله متفوقين فيه. في عندنا قله في الاعداد فعلا، وده حقيقي اللي بيطلع معاك. ما فيش غيره. بس احنا بنحاول طبعا نتواصل. التواصل عن طريق ايه؟ هل النهارده الفلاح بتاع زمان اللي كان لازم المرشد يقعد معاه على تحت الشجره ولازم يوصل له في كل مكان، هل النهارده العمليه دي متوفره؟ ده الفلاح ده عاد موجود اصلا عشان يداني قاعد باستمرار نظام الموظفين، ولا العدد المرشد موجود؟ بس ايه اللي احنا تفوقنا فيه النهارده؟ العلم اللي هو التواصل الاجتماعي، التواصل اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي. لا بس انا عايز لا مش مواقع، لا احنا بنتكلم النهارده اي فلاح النهارده معاه تليفون عاد النهارده هو قاعد في قلب الغيط يقول له النبي لو سمحت انا عندي مشكله عاد بروح له. لما النهارده عاد معظم الناس بيقول لنا وعادوا بيتحركوا يمين وشمال. الأول يعني الفلاح وخد عملية متوارثة، إن من زمان كان يعتبر إن المحاصيل بتاعة الحكومة وطول الحكومة تنزل تشوفها. النهاردة بقى النهارده بيزرع وبيجري معانا النهارده الفلاح وبيتحرك معانا. هل في دورات مثلا للفلاحين وللمزارعين بتعرفوهم يزرعوا طبعاً ما زالت موجودة؟ هل في أمال النهارده الأصناف دي بتنتشر إزاي؟ أنا النهارده عندي مثلا 6-12 وجنيز 11 وأصناف مثلا في القمح وشندويل وهكذا. النهارده يعني خلال سنه بتكون الاصناف دي انتشرت في المحافظه على مساحه مليون حبان. بتوصل خلال سنه، بتوصل ازاي؟ يعني الناس يعني هتبدا بالوضع ما ده معناه ان في النهارده ناس واصله ومستغل وسائل الاعلام اللي عندنا، بنستغل بنعمل مؤتمرات، بنعمل ندوات. عندنا النهارده اي بيت النهارده عند اي فلاح عنده شباب موجود يدخل على المواقع بتاعتنا في كل مديريه وفي كل اداره، عاملين فيها مواقع اللي فيها الارشاد باصنافه باللي تابع في زراعه الشتوي بكل محاصيله، سواء بساتين سواء انتاج حيواني سواء انتاج محاصيل. دي كلها شبكه تواصل لازم نستغلها عشان نتغلب على مشكله قله الاعداد. طب حضرتك موجوده الحمد لله معانا وبيدخل الناس معانا وبيسعى لعلاجهم. طب استاذ علاء بتتغلبوا ازاي على مشكله ضعف مياه الري وعدم وصولها لنهايه الترعه؟ دي برضو مشكله مهمه جدا، هو فعلا حضرتك يعني تشكري على اشارتها. بس انا اقول لحضرتك ان المنطقه فعلا حاجه منطقه الشماليه دي كانت منطقه طول عمرها بتعاني فعلا من الميه، ما كانش وصلها ميه خالص. بس حضرتك لما تشوف النهارده خلال السنتين دلوقتي يمكن مشيناها في الثالثه مشروعات ضخمه ماء هناك، لان ما كانش فيه اصلا معمول حساب ان ميه بتوصل هناك الا قليله جدا. النهارده في محطات تحليه بتقام، في شغل فعلا الدوله بتعمل هناك شغل جامد جدا، يعني في خلال فتره بسيطه هتكون الناس دي فعلا الدنيا اتغيرت. في محطات تحليه يعني المحطات دي لسه ما زالت لسه ما زالت تحت التنفيذ والانشاء، لكن لسه لا وكان فيها عطلان وبتصلح، دي جزء تصلح كتير وناس توصل لها ميه، وفي جزء بيعاني مش هنقول لها ما بعانيش عشان برضه ما نقولش ان المشاكل كلها محلوله. ودي وزاره الري واحنا متواصلين معاها ودي مسؤوليتهم. النهارده بنتكلم في كل يوم الموضوع ده في الملف ده مفتوح بيننا وبين وزاره الري وكل مديرين الادارات ومديرين الادارات عندنا، وان شاء الله الكلام ده كله جاري. حتى مياه الشرب العاديه مش كانت بتوصل، النهارده في محطات ميه هناك ما وصلت ودخلت من محطات قريبه، بس دي كانت عايزه عشان مكان بعيد كان عايز مبالغ ماليه ترصد بيها، والحمد لله الدوله رصدت ووصلت محطات صرف ومحطات ميه. ده دي الميه الشرب اللي هي القرى اللي هي النائيه اللي في الاماكن اللي هي دي وعندهم ميه الري. النهارده بيحصل فيها تحليه وفي مشروعات ضخمه هناك. وزاره الري فعلا مطمناني مديريه الري عندنا ان فعلا ان شاء الله خلال فتره السنين المشاكل دي كلها اتحلت باذن الله. أنا بس أتمنى طبعا أستاذ علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية من مكان حضرتك إن لما بيكون في قرارات خاصة بوزارة الزراعة وزارة الري وتبقى القرارات دي متضاربة تتقال وبعد كده ما تتنفس, يعني يا ريت يكون في يعني إعادة بقى أو عتاب أو كلام مع الوزارة نفسها. إن شاء الله اللي بيعاني في الأول وفي الآخر هو الفلاح, في الآخر هيسيب المهنة خلاص وهيسيبها ومش هلاقي حد بيزرع. لا, لا لا لا إن شاء الله في حاجات زي ما حضرتك ذكرت لحضرتك إن في الدولة النهاردة مع مجموعة مع التموين ومع وزارة التجارة ومع وزارة سعر أعمال ومع وزارة الزراعة في على عاتقكم مشروع حاجات بدأت. يعني القطن النهاردة كنا بنتكلم في مساحة مثلا محافظة الشرقية كانت 25,000 ضعفت بقى 50,000. ليه؟ لأن في أمل النهاردة أن الدولة تحط قواعد تغيير نظام المصانع دي على الدولة إن شاء الله تقوم بيها, اللي هي المصانع الغاز اللي هي تبقى من قطن قصير تقيل لقطن طويل تقيلة. في بيفتحوا النهاردة مجالات للتصدير وده بيدينا أمل إن شاء الله إن هنرجع تاني. وفي حاجات تانية بالنسبة لأساس التسعير الدولة لو تبنيتها وتنفذت الجزء اللي خصنا بقى كتنفيذين عندنا ان احنا نشوف راحة المزارع دي ابسط حقوقه النهاردة ان احنا نوصل خدمات دي بسهولة نوصل المعلومة بسرعة عشان برضو نتوسع توسع الرأس والتوسع الافقي لان ده اللي في دينا حاليا دلوقتي. طب لما يكون عنده مشكلة الفلاح لما عندك تخلص يبقى دي مع دي ان شاء الله نتفوق باذن الله. استاذ علاء, استاذ علاء لما يكون الفلاح عنده مشكلة في خط ساخن ممكن يتواصل معكوا فيه؟ طبعا طبعا الحمد لله. اي شباب بص حضرتك لو اي وكيل وزاره او اي مدير اداره قفل على نفسه الدنيا تقف, لكن النهارده لو بينطلق بيتحرك وفتح تليفونات وحط تليفوناته في خط ساخن زراعية. في خط ساخن ممكن عندنا امال ايه 230 22 31 230 22 31 ده خط ساخن للشرقيه للزراعه. طبعا 230 22 31 علينا مباشر. ده غير في كل جمعية زراعية ودي تعليمات تمام موجودة كل جمعية زراعية عند حوالي 500 جمعية. طيب كل جمعية فيها بقى أرقام تليفونات من أول وكيل الوزارة نعم لحد مدير العام وكل المديرين العموم بحيث لو في أي مشكلة بتصلوا بأي تليفون برد فورا وبتتحل. أستاذ علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. لا تحت أمرك يا فندم وكل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. المصري ما يتخافش عليه عارف هو عايز ايه وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. فعلا بشكرك وسام على هذه الاغنيه الجميله وكل الاغنيات اللي انت قدمتها لنا الحقيقه النهارده. بشكره شكرا جزيلا لان بالفعل مصر ولاده ورجاله فعلا. بشكر وسام محمد جدا على هندسه الهواء والاخراج ايضا لان الحقيقه هو بيخرج لنا بشكل كبير جدا وبشكل جميل ايضا حلقه نهايه الاسبوع. بشكر ايضا احمد دياب ودوره المتميز الحقيقه في اختيار الضيوف رئيس التحرير. شكرا لكم, شكرا جزيلا. كنت معكم امل مصطفى. امل معك رجاله وعلى حق السوق دايما صحيح.